الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث الخامس من أحاديث باب المياه الذي هو جزء من كتاب الطهارة، كتاب الطهارة باب المياه. هذا الحديث الخامس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث جمع أمورا عدة. أولا النظافة والآداب الحسنة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، أن يكون نظيفا بعيدا عن الأقدار، يحرص على النظافة ولا يسيء إلى إخوانه المسلمين. ثم الحرص على طهارة الماء ونظافته، لأن الناس كلهم في حاجة إليه، وقد يسيء المرء في ماء من المياه ويتركه فيعقبه عليه مسلم فيتلوث بهذا الماء الذي لوثه من قبله وهو لا يشعر. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل، هذا نهي وهو مجزوم، في الماء الدائم. الدائم ويعبر عنه بالراكد، ويعبر عنه بالذي لا يجري، يعني المستقر، كمياه البرك والغدران والخزانات وغيرها من المياه الراكدة التي لا تجري، بخلاف مياه الأنهار التي تجري وتمشي. الماء الدائم وهو جنب، والجنب هو من عليه جنابة، وهو من جامع أو أنزل بلا جماع، وللبخاري للإمام البخاري رواية الحديث الأول في مسلم وللبخاري لا يبونن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه يصح فيه النصب والرفع والجزم. رواية البخاري لا يبولن نهي عن البول في الماء الدائم يعني الماء المستقر وهو مجزوم بلا الناهية وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد أصله لا يبل لكن لما اتصل بنون التوكيد قيل فيه لا يبولن ثم يغتسل فيه يعني في وسطه يدخل فيه. ولمسلم منه انظر إلى دقة رواة الحديث رحمة الله عليهم وإلى اهتمامهم. يقول البخاري يقول فيه ومسلم يقول منه. رواية البخاري فيه يعني يكون يسقط في وسط الماء يدخل في وسط الماء. ورواية مسلم منه يعني يغترف منه بيديه أو بإناء كلها واردة في النهي. ولأبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة يعني في وسطه. فالروايات متعددة وكل رواية دلت على معنى وجاء فيه الماء. ما ذكر في الماء قلة ولا كثرة. والنهي عن البول في الماء حتى وإن كان كثيرا ما لم يكن بحرا أو نهرا مستبحر هذا قالوا بالإجماع أنه لا بأس لا حرج. وأما كثرة الماء ولو زاد عن القلتين فلا يبول فيه لأنه يقدره حتى ولو كان خزان أكثر أو بركة أكثر من قلتين وأربع قلال فإنه إذا بال فيه يقدره ولا ينبغي للمسلم بل لا يليق به أن يبول ثم يغتسل. وهذا آداب إسلامية يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. الماء الدائم الحديث على أنه ماء الراكد سواء كان كثيرا أو قليلا. وبعض العلماء رحمهم الله حمله على القليل وقال الكثير لا يؤثر فيه إلا أنه يكره البول فيه لأنه لا ينجسه وإنما يستقذر. وبعضهم قال أيا كان الماء فلا يجوز أن يبول فيه إلا إن كان ما يعبر عنه الفقهاء رحمه الله بقولهم مستبحر أو استبحر يعني كالبحر كثير. والبول هو ما يخرج من الآدمي هو الذي تصفيه الكليتان بقدرة الله جل وعلا فتخرج من الجسم الماء الزائد من المياه والملوحة توصلها إلى المثانة فتستقر فيها حتى تخرج بالبول. وانظر إلى كمال قدرة الله جل وعلا، هاتان الكليتان عملهما في الجسم عمل عظيم، والكليتان لو بقي ربع واحدة بإذن الله وأقل من ذلك كفت، وإذا عدمت أو توقفت فهذه الأجهزة العظيمة الموجودة في المستشفيات المتطورة كلها ما تقوم وظيفة ربع أو أقل من ربع الكلية. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فما يخرج كل الماء من الجسم، لأنه لو خرج لضرة، وما تخرج كل الملوحة من الجسم، لأنها لو خرجت كلها من الجسم تضرر. وهذا الماء الدم، هذا ما يتحول الماء إلى دم، يمر بالكليتين فتصفيه، والصافي منه ترسله للجسم مرة أخرى، وما فيه ضرر على الجسم من زيادة أو ملوحة تصرفه إلى المثانة فيخرج مع البول. وقدرة الله جل وعلا عظيمة. المرأة تحيض، فإذا حملت تحول حيضها، هذا دم الحيض، إلى غذاء للطفل، يأتي عن طريق السر سره. فإذا ولدته تحول بإذن الله إلى لبن، يأتيه عن طريق الفم من الثدي. ولذا قل أو ندر أن تحيض الحامل، لأن دم الحيض يتحول إلى غذاء للطفل. والمرضع يقل حيضها ويوجد، لكنه بعض النساء لا تحيض مع الحمل مع الرضاعة، فإذا توقفت عن الرضاعة حاضت، كما جاء أن رجلا طلق امرأة وأحب أن تخرج من العدة سريعا ليستريح منها، فكانت ترضع ما حاضت حتى تخرج من العدة، وبين حين وآخر يسألها فإذا هي لم تحض، فجاء وأخذ الولد حتى ما ترضع، فحاضت الحيضة الأولى ثم الثانية ثم مات الرجل فورثته، لأنها لو حاضت الثالثة وانتهت منها انقطع العلاقة بينهم. فكأن قصده عدم ميراثها فعومل بنقيض قصده. عامله الله جل وعلا الذي يطلع على السر وأخفى. فحيض المرضع قليل وحيض الحامل نادر، والمرء يشرب من المياه والسوائل فتصفى بإذن الله في الكليتين، فالزائد من الماء مع الزائد من الملوحة، ولهذا البول مالح شديد الملوحة، يخرج الزائد والمضر بولا يسلم منه المرء. فلذا هو مستقدر ويكون من أسوأ النجاسات، لأنها تترصف فيه رواسب من أشياء في الجسم تضره فتخرج فتتجمع في هذا البول وتخرج بإذن الله. فنهي المسلم قبل أن يعرف الناس ذلك بالطب، لكن الله جل وعلا علم رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه الأطباء، وقال عليه الصلاة والسلام أقوالا: كلما تطور الطب أدركوا معنى الأحاديث الواردة في هذا. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد لأنه يتجمع ويبقى، بخلاف الماء الجاري فهو يسري ويتفرق ويكون ضرره أقل، خاصة إذا كان الجريان كثير فإنه يضيع فيه ويتحمله الماء ويطهره. والجنب بخلاف المن عليه حدث أصغر، اللي عليه حدث أصغر إذا توضأ من ماء، فالخلاف بين العلماء في ما ينزل من أعضائه هل يكون طاهرا أو مطهرا، ولأن الجنب يحتاج إلى غسل جميع جسده، وجسده فيه العرق وفيه ما فيه، فنهي أن ينغمس في الماء الراكد وإن كان هذا الماء كثيرا. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في الماء الدائم فيه يعني ينغمس فيه. وللبخاري هذا الانغماس بدون بول، وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني ينغمس فيه، يبول ثم ينغمس فيه، فيجمع بين سيئتين: البول في الماء والانغماس فيه يفسده على غيره. ولمسلم منه يعني ولو لم ينغمس لا يغترف منه بعد بوله فيغتسل منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، في معنى الروايتين. منطوق الحديث ظاهر، لأنه يجب على المسلم أن يكون نظيفا وأن لا يقذر المياه الذي الناس في أمس الحاجة إليها، ويكون عنده شعور بالمحافظة على الماء لنفسه ولمن يأتي بعده، ما يقول أنا خرست أسافر أخرج من هذا المكان، يأتي إلى غدير من غدران البر مثلا، فإذا أراد أن ينتقل ما يبالي في أن يضع فيه شيء من النجاسات، يكون عنده اهتمام نحو الآخرين. فلا ينغمس في الماء وهو جنب، ولا يبول في الماء ثم ينغمس فيه أو يغتسل منه أو يغترف منه، ليكن مهتما بطهارة ونظافة الماء. بعض العلماء رحمهم الله حمل هذا الماء على الماء القليل الذي دون القلتين، لأن ما كان أكثر من القلتين فهو ما يؤثر فيه الخبث، يزيل أثر النجاسة، كماء بئر بضاعة لكثرته وغزارته مهما سقط فيه من النجاسات فإنها تزول ولا تؤثر فيه لكثرة الماء وغزارته. وهذا الحديث وارد في الماء الراكد بخلاف مياه الآبار فإنها ما تعتبر راكدة لأنها يأتيها المدد، كل ما رفع منها دلو جاء بدله، وإنما الراكد والله أعلم مثل ما يكون في البرية في غدير أو خزان أو بركة ما يأتيها مدد. فالمسلم منهي عن البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا فإن بوله ينجسه، وإن كان كثيرا فهو نوعان: الكثير المستبحر هذا ما يؤثر فيه، والكثير اللي فوق القلتين وليس مستبحرا فإنه يؤثر فيه، بعضهم يرى يؤثر فيه بالنجاسة وبعضهم يقول استقبار وإن لم يؤثر فيه بالنجاسة. المسلم منهي عن أن ينغمس في الماء إذا كان جنوبا لأنه يقذره، ويرى بعضهم أنه يرفع الطهورية عنه لأن ما ارتفع به حدث ارتفعت الطهورية منه، فيصبح وإن كان طاهرا في نفسه إلا أنه غير مطهر لغيره. وسواء كان استعمال هذا الماء لنفسه أو لغيره هو منهي عن يقذر فيه لنفسه، كما أنه منهي عن أن يقذر في هذا الماء ويوسخه لمن يأتي بعده. فالمسلم مأمور بأن يكون نظيفا حريصا على نظافة نفسه وعلى نظافة وطهارة الآخرين. هذه الروايات المتعددة جمع بينها بعض العلماء رحمهم الله فقال: فالسبيل السوي لجمع شمل هذه الروايات هو أن يحمل المطلق على المقيد ويحمل الماء على القليل لأنه هو الذي يتأثر بالبول ونحوه، فلا يجمع له بين بول فيه واغتسال منه، ولا يفرد ببول فيه لأنه إفساد له حيث يضره الخبث، يعني الماء القليل ينجسه الخبث إذا وقع فيه، ولا يفرد باغتسال الجنب بطريق الانغماس، فالجنب ما ينغمس بالماء القليل لأنه يرفع طهوريته ولا يطهره، وإنما يغترف منه اغترافا، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يغرف في إناء منه ويغتسل، أو يغسل يديه أولا ثم يأخذ بيديه ويغتسل خارج الماء. وإذا نهي المسلم عن البول في الماء فمن باب أولى ينهى عن التغوط فيه لأنه أشد قذارة من البول. اقرأ ويستفاد من الحديث ما يفيده الحديث. الأول: لا يجوز الاغتسال الجنب في الماء القليل بالانغماس فيه. الثاني: انغماس الجنب في الماء القليل يفسده. الثالث: يحرم البول في الماء الراكد. لا يجوز. الرابع: لا يجوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه. الخامس: يجوز الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء بإناء ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.